وقت الرضا منا ولا قصر معي مرة، وهالمرة غلط غلطة ولكني عجزت أغفر. يحز بخاطري إني عطيته قلبي وضرة، على إني ودي أغفر له ولكني عجزت أقدر. عجزت أقدر.